الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الأسباب المفيدة في الحياة السعيدة، وهذه الخطبة وأمثالها المسلمون جميعا بحاجة إليها. اعلم أيها الحبيب أن أعظم الأسباب لجلب الحياة السعيدة هو الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح. قال جل ذكره: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى إيمانا صحيحا يثمر عملا صالحا وأخلاقا فاضلة، يتلقى ما يحل عليه من ربه إن كانت مسرات يتلقاها بالشكر والطمع في المزيد واستعمالها في طاعة ربه جل ذكره، وإن كانت غير ذلك من فقر أو مرض أو بلاء يتلقاها بأن يستعين بربه ويصبر عليها، فيعقبه ذلك سرورا وابتهاجا في قلبه أعظم بكثير ممن حاز الدنيا بتمامها وليس عنده هذا الإيمان. ولذلك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والناظر في حياة السلف من الأنبياء الكرام ومن جاء بعدهم يرى هذا وهذا. هذا نبي الله سليمان قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وآتاه الله ملكا لم يؤتي أحدا من العالمين بعده، ورغم ذلك كان شاكرا لله، متواضعا لربه، مستعملا نعمه في شكره جل ذكره. ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، إذا نظرت في سيرته تجد العجب العجاب، كان أزهد خلق الله تعالى في الدنيا، ولكن كان زهده اختياريا، وهذه أعلى المقامات. كان صلى الله عليه وسلم له خمس الغنيمة وله نصف مزارع خيبر، ورغم ذلك كان يتصدق بهذا كله ويبقى لا يجد شيئا، ثقة في الله ورغبة فيما عنده وزهدا في هذه الدار. وكان عليه الصلاة والسلام لما تكلم بعض الناس في قسمة الغنيمة قال: ليس لي من هذا الفيء شيء إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. يتصدق به على إخوانه المسلمين، يؤثرهم على نفسه وآل بيته، وكان يسأل ربه قائلا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا، يعني يوم بيوم، يا رب لا أحتاج شيئا زائدا، ويا رب لا تحوجني إلى أحد من خلقك، عليه صلوات ربي وسلامه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيح كان لا يشبع، أي ما شبع عليه الصلاة والسلام 3 أيام متتابعات من خبز الشعير حتى لحق بالله. 3 أيام متتابعات يكون عنده خبز شعير يأكل منه هو وآله، هذا ما حدث أبدا عليه الصلاة والسلام. بل أعجب من ذلك ما شبع رسول الله من خبز وزيت في يوم مرتين، إذا وجد مرة في يوم لا يجد في المرة الأخرى صلوات الله وسلامه عليه. أمنا عائشة تقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي إلا شطر شعير نصف صاع مقداره كيلو ونصف تقريبا. هذه خزينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالت والله إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين تمر علينا ولا يوقد في أبيات رسول الله نار صلوات ربي وسلامه عليه، يعيشون على التمر والماء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. قال عبادة والله رأيت رسول الله يتلوى يومه كله لا يجد دقلا يملأ به بطنه. الدقل والتمر الرديء الذي لا تنظر إليه أنت الآن ولا تشتريه، لا يجد رسول الله حتى يأكله ويملأ به بطنه. وكان يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع. رسالة للأمة الإسلامية، ونحن في نعم والحمد لله متكاثرة حتى أصبحت الأمراض عمت وطمت بسبب كثرة الطعام والشراب وعدم شكر الرحمن. ولذلك أخي رسول الله نام يوما عليه الصلاة والسلام على حصير فأثر الحصير في جنبه، فقالوا ألا نتخذ لك وطاء يعني مرتبة جيدة؟ قال ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل الشجرة ثم راح وتركها. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعات طاوياً وأهله لا يجدون عشاءً. وما تركته الكريمة التي تركها؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا جعلها صدقة لله. وقال نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. وبعد، أيها الحبيب، هل لك أن تسأل نفسك هل كان رسول الله سعيدا؟ لا شك أنه أسعد من وطأ هذه الدنيا. كان سعيدا، أنعم الله عليه بالمال الوفير فقام بعبودية عظيمة ويشكر هذه النعمة واستعملها في مرضات ربه وأنفق يمينا وشمالا وقال أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إخلالا. وكان يثق في موعود الله سبحانه ويعلم أن ما عند الله خير من الدنيا وما فيها. وقدر الله عليه مشحن العظام، وهو الذي لو شاء لأجرى الله معه الجبال ذهبا. لو شاء رسولنا لجعل الله له الجبال ذهبا، ولكن قال لا، أشبع يوما وأجوع يوما. عليه الصلاة والسلام ما ترك إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا جعلها صدقة. عليه الصلاة والسلام الآن في زماننا تجد كثير من الأغنياء إذا مر به محنة يذهب والعياذ بالله ينتحر، وبعضهم يسجل هذه اللحظات الأخيرة من حياته. نسأل الله أن يغفر لكل المسلمين. لا يا أخي، كن عابدا لربك، إذا أنعم الله عليك تشكر وتوسع على إخوانك المؤمنين الفقراء، وتعلم أن ما عند الله خير من الدنيا وما فيها. والأيام دول، لا يبقى حال على حاله، إذا قدر الله تغيرا للحال اعلم أن لله في ذلك حكمة، فلذلك تصبر. وهذه رسالة للأزواج، خاصة شباب اليوم الذين لم يعيشوا مثل ما عاش الآباء في ضيق وفقر وشدة حتى وسع الكريم عليهم فعلموا مقدار النعمة. وأما الشباب اليوم فولدوا في النعمة فلم يشعروا بقيمتها، فتجد كثيرا منهم عند النعم يتلقاها بالأشر والبطر واستعمالها في معصية الله. وإذا قدر الله محنة تجده يفجر ويذهب والعياذ بالله إلى ما حرم الله عليه. اللهم إنا نسألك أن تكفي المسلمين أجمعين بحلالك عن حرامك، وتغنيهم يا ربنا بفضلك عمن سواك. اللهم أحينا حياة طيبة ترضيك عنا، واستعملنا فيما تحب وترضى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، واجعلها دائما أبدا أمنا وأمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم لا تدع للمسلمين مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اغنِ فقراء المسلمين أجمعين يا رب العرش العظيم، وآوهم بكرمك وجودك، واحفظهم بحفظك. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.